بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت التاسع من شهر ذي القعدة من العام 42 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 31 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قاعدة: لا يستقيم الطريق إلى الله إلا بحبسين. قال رحمه الله: لا يستقيم إلا ماذا؟ بماذا؟ إلا بحبسين. نعم. قال رحمه الله: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. الحمد لله. هذا مثل ما ذكر في أقسام الصبر: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله. فكلام القيم: حبس القلب، وحبس اللسان، وحبس الجوارح في لزوم طاعة الله، وحبسها من الجهة الأخرى بمعنى حبسها وكفها عن معصية الله تعالى. وقد جاء لي هذا الشواهد: أمسك عليك هذا إلى آخره. نعم شيخ، صلى الله عليك. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. نعم، حبس الآخرة أعظم من حبس الدنيا. حبس الآخرة لا يقارن بحبس الدنيا، لأن كما يقال: الأمن أنواع، من سلك طريق الأمن في الدنيا طريق مشروع أمنه الله في الآخرة، ومن فرط في طريق الأمن في الدنيا فقد طريق الأمن في الآخرة. ولهذا الحبس حبسان: حبس الدنيا سهل لا ولا يقاس بحبس الآخرة. نعم شيخ، صلى الله عليه. حديث الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. هي كما قال بعض في ذكره ترجمة ابن حجر رحمه الله تعالى: أنه خرج مرة في أبهة ثياب ولباس، فرأه يهودي حداد، قال: يا إمام، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ فأجاب بجواب أهل العلم الراسخين، قال: أنت بالنسبة لما عد الله لمن يعني كفر به يعني خالف نبيه ومتبع محمد، أنت الآن في جنة بالنسبة لما لك في الآخرة، وأنا هنا في نار، أو في يعني كما يقول في سجن بالنسبة لما عد الله لي في الآخرة. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. الله يجعلنا وإياكم متخلصين من حبس الدنيا والآخرة إلى خير الدنيا والآخرة. فصل: رأس المال تقوى الله. قال رحمه الله: ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشة، وقال زيد بن أسلم كان يقال عفوا ما ودع ابن عون رجلا فقال عليك بتقوى الله فإنه ليس فإن المتقية ليست عليه وحشة. هذا إذا اتقى الله كما جاء في الوصية النبوية اتق الله حيثما كنت، هذا لا يشعر الوحشة إطلاقا. إذا اتقى الله في كل أحواله في كل مكان في كل زمان ومع كل إنسان وعلى كل شأن وحال، هذا لا يستوحش بل يستلذ. صلى الله عليه. وقال زيد بن أسلم كان يقال، ولهذا لعلك لكل منا معارف وأصحاب ترى في بعض الناس أنه في راحة نفسية وبدنية كثير الحمد والثناء على الله ويظهر لك الرضا التام بقضاء الله وقدره وفي شكر لله على نعمه، مع أن حياته بالقياس لغيره حياته قد تكون يعني أقل من متوسط لكنها في راحة استقرار. آخر لا في قلق، وإذا أنعم الله على العبد بالدنيا وزينتها وسخر في طاعة الله وتفيأ ظلالها بطاعة الله هذا لا شك نور على نور. الشاهد أن المتقي محسن الظن بالله سبحان الله ليس فقط لا يستوحش بل يتلذذ بجوارحه وقلبه. نعم رأك الله. أحسن الله إليك. وقال زيد بن أسلم كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. مصداق هذا يؤكد قول سلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، يعني سبحان الله كما في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. جاءنا بالدرداء اتقوا نفرة القلوب، قالوا وما نفرة القلوب؟ قال يلقي الله بغض أحدكم في قلوب الناس، وفي المقابل بل في القلوب أن يلقي الله محبتك في قلوب الناس، وهذا يكون بعد توفيق الله بتقوى الله. صلى الله عليه. نعم يا شيخ. وقال الثوري لابن أبي ذئب إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. نعم الأمر قل إن الفضل بيد الله، الأمر كله لله، فمن اتقى الله فلن يرى إلا خيرا. أما إذا جعل تقوى الله تابعة لمرضات الناس فهذه لا ينفعه الناس. نعم صلى الله عليه. وقال سليمان بن داود أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. أن تقوى الله في السر والعلانية، قد يتقى الله الإنسان في السر العلانية لكن يصعب في السر يثقل أو الشيطان يثقلها، كذلك القصد في الفقر والغنى، قد يكون عنده قصد في الفقر لكن دون الغنى، والعدل قد يعدل إذا كان راضيا لكن يضعف عن الغضب. إذا جمع الله بين هذه الخلال له في الأحوال هذه سيشعر أو هذا من تقوى الله أو سيحقق تقوى الله عز وجل. نعم يا شيخ. شيخ أحسن الله إليك، القصد في الفقر والغنى المراد به القصد في النفقة يعني؟ هذا اللي يبدو والعلم عند الله. أحسن الله إليك. وفي الزهد للإمام أحمد أثر إلهي، ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم أجبه وإن استغفرني لم أغفر له، وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، الله فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته وإن استغفرني غفرت له. نعم، من تعلق بالناس وكله الله له، ومن تعلق بشيء وكل عليه. بالنسبة لكتاب الزهد أحيانا بعض الفضلاء يقول لم أجد هذا في الزهد. الزهد الموجود الآن بطبعة تحقيق الشيخ خرج الشيخ بن قاسم وطبعة أخرى أخرجها عبد الله الحجاج، و هذا اعتقد طبعا ناقصتها في الأصل. وكتاب الزهد كتاب كبير، ذكر ابن حجر في تعجيل المنفعة في المقدمة أن كتاب الزهد يبلغ ثلث أو ثلثي مسند، شك مني، ولعله ثلث المسند. وأحد مشايخ البحرين عامر حسن صبري، عامر حسن صبري هاتفني غير مرة بأنه يعمل عليه، وقد وجد قطعة منه، وهناك قطعة أخرى عند أحد المشايخ في الرياض ولكنها حتى الآن مع الأسف لم تخرج. نعم، يعني قصدي لا ينفي أحد منا أثرا إذا عزي إلى الزهد لأحمد بدعوى أنه غير موجود مطبوع. المطبوع ليس الزهد كاملا، بل ولا يبلغ ولا يمكن الربع. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. فائدة جليلة في الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق. الله قال رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. الله. ولو قال ابن القيم أو سبق الكلام عن هذا الحديث أن هناك دورات، يعني دورات تعقد لفن التعامل مع الآخرين وما شاكلها، وهذا الحديث العظيم يعني فيه حسن التعامل وإيضاح طريق التعامل مع الله عز وجل، ثم مع النفس، ثم مع الناس. أما مع الله عز وجل اتق الله حيث ما كنت، وأما مع النفس وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها، أن يبادر الإنسان إلى ترك المعصية والتوبة والإقلاع عنها والسدال الحسن بالسيء بالحسن. وأما القسم الثالث وهو التعامل مع الناس وخالق الناس بخلق الحسن. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. فائدة جليلة: الطريق إلى الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى ما دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله. يعني الآن الإنسان دخل يحاسب الناس ويتبع مرضات الناس، فسيتعب نفسه ويتعب الآخرين، فيسقط نفسه، يتنازل عن أشياء تزيد الناس ألفا له ومحبة له. ولهذا يقول في كلام الشيخ ابن تيمية: آفات النفس كثيرة. وابن القيم يقول لي سؤال شيخ الإسلام فقال: هذه مثل جب أجلكم الله قضاء الحاجة، كلما مشتها ظهرت خبائث، فلا تشتغل بهذه الأمور فيما بينك وبين الناس، تنازل عما فيه مصلحة. ويمثل أحدهم قال: الإنسان إذا سار في طريق فأخذ ينبش ما تحت الحجر من الحياة العقارب سيتعب ولن يصل، ولكن يتجاوز يمشي، فإذا اعتر له شيء يعني تخلص منه. قال ابن القيم: ونقلت هذا المثل عن بعض الناس إلى الشيخ الإسلام تيمية فاستحسنه. كذلك أن تسقط نفسك فيما بينك وبين الناس، لا يكون الإنسان دائما كثير الجدال واللجاج والمحاسبة والدقة وحمل الناس على المحمل السيء، ولكن أسقط الناس فيما بينك وبين الله، واتبع مرضات الله قبل كل شيء، وانظر ماذا يرضي الله عز وجل، سيجعل الله لك قبولا عند الناس إذا أرضيته بسخطهم. لكن الكارثة أن ترضي الناس بسخط الله فينقلب عليك الأمر. وكما قال قبل قليل سمعنا زيد بن أسلم: من اتقى الله أحبه الناس وإن كره. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. فصل فيه عبر وعظات وفوائد وفرائد. وفوائد فرائد. قال رحمه الله: صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. رجع ابن القيم إلى البلاغة. نعم. صلى الله عليك. تزينت الدنيا لعلي فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. كل طائف ما سمعت الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله سئل، قال: شخص يا شيخ طلق زوجتي 100 طلقة، قال: ثلاث لك والباقي للشيطان. وجاء رجل للشيخ باز، قال: شيخ قلت زوجتي أنت طالق ثم طالق ثم طالق. قال الشيخ: يا ولدي ما بقيت شيئا. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل. رحم الله ابن القيم. ما أجمل هذا، ما أجمل هذا الربط. نعم. ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك. ما عفوا عفوا شوي، ما في هذه الدار موضع ماذا؟ موضع خلوة فاتخذه في نفسك. الله أكبر. شيخ ماجد عفوا أعد العبارة. ما في هذه الدار موضع خلوة. ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك. ما في هذه الدار، يعني كان يحث على الخلوة بالنفس. أحسن عليك. هذا الفهمت، إلا أن كان أحد الأخوان عنده فهم آخر يفيد. نعم شفاك. صلى الله عليه. قال رحمه الله: لا بد أن تجذبك الجواذب، فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. لا أعد العبارة شمال. قال: ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. خلوت منها وأنت فيها، هكذا يا شيخ ماجد؟ أي نعم. يعني كان يقول يعني لا تشغلك أمور عن طاعة الله، ولو كنت مشغولا بأمور أو بمشاكله. أحد الإخوان ليس الدرس وقفا علي لإيضاح، ربما أختي، وهذا الأصل، من كان عنده فهم العبارة يفيد. أعيد العبارة من أولها. قال: لا بد أن تجذبك الجواذب. نعم. فاعرفها وكن منها على حذر. هذه معروف، فتن الشهوات والشبهات وشياطين الأنس والجن يزينون العمل السيء، هذه الجواذب، فكن منها على حذر. ولا تشغلك الشواغل وأنت فيها. ماذا؟ ثم قال: ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. يعني كان يقول إذا كان الإنسان خاليا من التعلق بهذه الفتن، فتن الشبهات والشهوات، فلا تضر إن شاء الله إذا استعصم بالله، ولو كان يعيش بين أهلها وفي مجتمعها، والله تعالى أعلم. وإذا كان أحد عنده إيضاح أكثر فليفت. شيخ أحسن عليك، في العبارة السابقة لما حث على الخلوة قال: ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك. نعم. كأن هنا يا شيخ أحسن عليك يقول: إذا خلوت بنفسك فلا تأتيك. نعم. الشواغل التي يعني تصرفك عن هذه الخلوة. قد يكون هو القصد اللي هو القصد رأيك الله البعد عن مواطن الفتن والخلوة بالله و... طيب شيخنا أحسن الله إليك. من معناك؟ من متكلم؟ عبد الله الهمش. هم يا عبد الله جعلك تسلم. إذا خلوت منها وأنت فيها ربما يكون على يعني يكون الواحد عنده مثلا ورد من القرآن أو حزب معين لعمل صالح فلا يشغله أي شاغل عن هال يعني. ممكن أنا فهمت من الكلام أنه المقصد الاستمرار في المحافظة على وقت الورد هذا أو كذا. هو في العموم في فلك هذا كله قد يكون داخل، لكن يبدو هو العبارة لا تسك الشواغل وأنت عفواً عند مرة ثانية إذا خلوت منها ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. عندنا التخلي عنها وتركها وأنت في محيطها أو في فلكها. كان يقول من يعني لزم الطاعة وترك المعاصي واعتصم بالله تعالى وتخلى عن المعاصي فإنها بإذن الله لا لن تصيبه ولن تمس حتى ولو كان في أنها محيطة به وحوله، فهو معتصم بالله مستمسك بالطريق السليم فلا تضره تلك حتى ولو كان في يعني محيطها أو في بحرها، والعلم عند الله. على كل حال مجمل الكلام اللي هو رعاك الله ترويض القلب ترويض كما تقدم الجوارح على تقوى الله في السر والعلن وفي القول والعمل، وإسقاط النفس بينه وبين الناس وإسقاط الناس بينه وبين الله. هذا مجمل الكلام. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: نور الحق أضواء من الشمس فيحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه. الله المستعان. ولو كان أقوى من الشمس أضعاف مضاعفة. صاحب الهوى وصاحب الزين الله يعني نعوذ بالله ليس فقط يعمى عن الحق بل يرى الحق باطلا والباطل حقا، ويزين له الباطل ويقبح له الحق. نعم. ولهذا جاءت الآيات وزين لهم الشيطان أعماله. نعم. قال رحمه الله: الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا. يقول شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أي صبر الإنسان واحتسب وجاهد نفسه وأحسن ظنه بالله وتيقن ما وعد الله به تعالى سيرى التوفيق والسداد. والطريق إلى الله لا يسلكه إلا أهل الحق، بينما طريق الباطل يسلكه أكثر الناس. ولهذا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمهم. نعم صلى الله عليه. يكفي انتهى الكلام. أي نعم انتهى صلى الله عليه. حسبك رعاك الله. قبل فائدة الدكتور دحان شمراي موجود يا شيخ؟ دكتور عبد الرحمن. سم أنا سألت أحد المشايخ اليوم جرى كلام عن ابن القيم، طبعا الكلام للجميع لكن دفعان لأنه إن شاء الله سيكمل البحث، فقال قلت له: ابن القيم رحمه الله يعني أسلوب في الفوائد كتاب له في البلاغة، قال قرأها ودرس بعض كتبها واتهمه بعض أعدائه أنه ينسب كلام السهيلي له، وخرج مؤلف لمحقق مصري أظن فلان ابن البنا قال بأن ابن القيم يسترق من أسلوب السهيلي البلاغي ويصنف أو ينسب ذلك إلى نفسه. والمطلوب يا دكتور عبد الرحمن فضلا منك لا أمر، ما كتاب السهيلي هذا؟ هذا أولا. ثانيا، إن كان الكتاب محققا بأكثر من تحقيق وأنت أدرى، فيا حبذا بالنسخة التي حققها فلان بنا أو البنا. هذا يبدو أنه عادي بن القيم، واتهمه رحمه الله بأنه سرق كلاما من بلاغة السهيلي وأودعها في بعض كتبه. يهمنا يا شيخ هذا الكتاب وبهذا التحقيق، وإن مددت بساط البحث أثابك الله ويعني قرأت في ترجمة القيم التي ترجم له الشيخ بكر بن زيد، لعلك إن شاء الله تزيل هذا الإشكال عني وعن الأخوان جميعا. رحمك الله. عندي يا شيخ هذا الكتاب وقرأت كلام البنا في مقدمته لتحقيق نتائج الفكر، لكن يا شيخ نتائج الفكر كله كلام في النحو، المسائل هو فيه يعني مئات المسائل، فصول صغيرة في كلها في مسائل نحوية. لا أدري أنا عن يعني ما في توائم بين الفوائد الذي بين أيدينا وبين نتائج الفكر، ما في توائم، لأن نتائج الفكر كله نحو. أنا أخشى أن الشيخ وهم، وهذا يبدو لي أني كنت لعلي إذا بدأ الفوائد في فصول نحوية كثيرة. أيوة إذا كان بدأ الفوائد ليس عندي، يعني أنا أحتاج أقارن بين نتائج الفكر وبدائع الفوائد. والله تكون قدمت خيرا يا شيخ. لكن يا شيخ عبد العزيز، شوف الليلة مر علينا الليلة يمكن أكثر من 6-7 اقتباسات للشيخ ابن قيم من علماء آخرين، فهو الرجل صريح، إذا نقل عن غيره يقول هذا الكلام لفلان. لكن دائما معروف ان العزو قد ما يكون مستديما في كل النقولات، يعني اريد وعند الاوائل رحمهم الله ما كان العزو يعني قطعي، لا ما دائما، لكن حال دون حال. فيا دكتور عرفان، حبذا ايضا انت اذا كان ابن القيم ابن البنا ذكر كلام عن ابن القيم مقدماته، يا حبذا أن تنزل فوق، الله يرفعك فوق مقدارك. أبشر. حفظك الله. ابتلاء. إياك. كل يعني ابتلاء. أشكر الله لك يا دكتور عبد الرحمن. ولكم يا شيخ. تذكرني في الدرس عن الابتلاء. أول تقصد البناء. شيخ ماجد. سمع شيخ. الفائدة علم الفائدة علما. عند الشيخ راشد. الشيخ راشد، موجود الشيخ راشد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. استعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا هذه الليلة القاعدة 19 من القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. آمين. يقول رحمه الله: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. قال رحمه الله: وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. الله. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. الله. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر، ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا، لأنها من أهم المهمات

يعني لأنه سلس على لسانه وقلمه في هذه الأمور. سبحان الله، فتح من الله، لا إله إلا الله. على كل حال هذا المبحث، هناك مبحثان آخران قد يكون توأم مع هذا المبحث، يعني تعلق آخر الآية بمضمونها، المبحث الثاني تعلق الآية بالتي بعدها، والثالث تعلق الصورة بالتي بعدها. النوع الأخير في التكلف كما قال العلم، والنوع الثاني اللي تعلق ما بعدها للشوكاني كلام سبق أن تقدم في ذلك. على كل حال شكرا لك شيخ راشد، وهذا المبحث حقيقة نحتاج إلى أمثلة. شيخ راشد لعلك إن شاء الله تكمل البحث في الفائدة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب إن شاء الله مسعود موجود. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفيدنا فادك الله واختم. بالنسبة للفائدة نأجلها، لكن فقط شيخنا على مسألة السهيلي رحمه الله له كتاب اللي هو اللي في السيرة النبوية الروض الأنف، وهو هذا ذكرته اليوم في المجلس، فكأنها كأن محدثي اعتنى بذكر كتاب ناخذ في البلاغة، لأن هذا أي لأن في الكتاب هذا ذكر الله أعلم كأنه ابن كثير قال وقد أتى بمعاني بديعة وكذا لم يسبق إليها. ابن كثير نقل عنه بعض الأشياء في البداية والنهاية، ولعل ابن القيم في زاد المعاد إذا ما خانتني الذاكرة وصرح قال السهيلي، لكن لعلي أرجعها. يعني أنا شيخ عبد الله، أنا الكتاب ذكر محدثي ليس الروض الأنف، أنا ذكرت كتاب في المجلس، فذكر كتابا في البلاغة لعل الدكتور الشمراني عنده خلفية عنه، ذكر كتابا للسهيلي في النحو في البلاغة، وهما ربما إشار له الدكتور عبد الرحمن، ولعل بعد بحثي إن شاء الله يتبين الأمر إن شاء الله. شكر الله لكم وبارك الله تعالى فيكم، السلام عليكم.